قبلكم ويتوب عليكم. والله عليم حكيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم ومن يفعل ذلك وكان ذلك على الله يسيرا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب وللنساء نصير مما اكتسب واسألوا كان لكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا Oh! الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان وإن خفتم شقاق بيني ما فبعثوا حكما من أهلي وحكما الرجال تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما تشركوا به شيئا وَاعْبُدُوا اللَّهَ

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. هذه المادة من موقع نصورز.com، شبكة نصور الإسلام.